تشوف النور تلاقي الاسلام بقى اللي عمرك ما شفته لما تبقى اسره اصيله وضمت الى الاصل الاسلام. لاننا نعاني اليوم من غياب الاصول, من غياب ابناء الاصول واصحاب الاصول واهل الاصول. لماذا؟ لاننا صرنا نعيش عصر الماده, عصر اللي بيجيب قرش. وللاسف الشديد وليس هذا منطق الاسلام, ليس هذا منطق الاسلام ابدا. الشاهد احبتي في الله ان هذه المراه, ان هذه الاخت, ان هذه المسلمه, ان هذه الانسانه التي ربيت في اسره تقليديه محافظه هي لا تكره الاسلام, وانما ترفض الحجاب بدعوى ادم هنا ابيض خلاص, فهي محترمه الى حد بعيد. النوع الثاني الانسانه القلقه. لا شك اننا نعيش في عصر القلق, صح؟ هذا نوع اخر من نساء المسلمين, هذا النوع يعيش في صراع وقلق حادين بين مستحدثات العصر ومغرياته واساليبه في الدعايه والتاثير. لا نثير اسباب القلق. لماذا تعيش هذه المراه في قلق؟ اولا لطبيعه العصر وما فيه من ازياء واضواء ومظاهر وابراز مفاتن لمغريات الحياه مع تركيز الاضواء على المراه مخدوعا بالشعارات والافكار حولها. انها مخدوعه فقلقه في وسط المجتمع الذي يدفعها الى مواطن الجدران. قلقه مش عارفه الصح فين. ايتها المسلمه يا من تسمعينني الان وقد كشفت شعرك ولبست نصف كم او بغير كم وارتفع فستانك الى ما تحت الركبه او عندها او فوقها, او لبست بنطلونا يدسم جسمك ويبرز عيوبك, فانما تبرزين عوره تستر. هذه التي تبرزين لو صادقت لقلت كما تقول هذه المرأة, لو صادقت تخلصي عن كل أهوائك وابتعدي عن كل ما حولك من سيف وخداع واصدقي مع الله ومع نفسك لحظة واحدة فتقولين حياتي أكاذيب وألاعيب زيف وخداع, انني مضطرة لمشايرة بنات جنسي لاكسب اعجاب الرجال, اصلي وجهي بالاحمر والابيض والاسود, واذا كنت في مجتمع رجالي حاولت ان اتقمص الشخصية التي تروقهم, فانا احيانا رصينة هادئة وطورا لعوب مجناد وهوية اخرى ساذجة غريرة, وفي احيان كثيرة اتصنع الهبل, كل ذلك في سبيل ان احوز اعجاب كل طائفة من الرجال, ولذا اعجز عن تخطيط شخصيتي او فهم نفسيتي, ليس لي لم اكن انثى. اذا انطلقت من هذا العالم لاعيش كما يرضي من خلقني لا كما يرضيني. صدقت, لو صدقت اي مسلمة لقال هذا الخلق. انني في هذه الصرخة اقول لك هذا الذي تصنعين ماذا من ورائه تستفيدين. همسح ايتها المسلمة, عشت سنين متبرجة تصبغين وجهك وتلبسين ما يعجب الناس ثم ماذا كسبت وماذا اخذت وماذا حصلت, وبعد كل هؤلاء ثم ماذا ترخى. ألست قد تموتين الان؟ فاذا مت فماذا ستجدين في قبرك؟

ما زالت تقلق مضجعتي لا تستطيعين النوم وتخافين ان تتخطفت الشياطين. نوع ثالث من انواع النساء المرأة العصرية. هذه المرأة التي جعلت العصر اماما لها وغاية تسعى لاستحواذها ترى كل ما يعيق تمتعها بما في هذا العصر جمودا وتقليد وربحية، لهذا تركض وراء كل جديد، تحرص على كل مظهر، تخالف بذلك شرع الله، لا تفترس بأوامر الله. ترى في الغرب كعبة لها، في الأزياء والمغريات هدفا ومطمعا. لسنا بحاجة إلى الحديث عن هذا النوع، فهو كثير يملأ الشوارع. نسأل الله أن يكل منهن ما تترك، اللهم اهدهن للإسلام. يملأ الشوارع وبيوت الأزياء والملاهي وكل مكان الإغراء والله. هذه المرأة مرأة أصبحت سلعة تباع وتشترى، أقنعتها الشياطين أن في مظهرها المتبرد ومجافاتها لشرع الله ستكون ذات سأل، وأنها في خروجها هذا المظهر تخدم الحياة والتطور، تنهض بمسؤولية ضخمة وضعت على كاهل المرأة، فهي تواكب التطور وتصنع الحياة وتذهب ورب الكعبة. هذه الدعاوى المضللة التي تنخر في المجتمع الإسلامي وتتخذ من المرأة وسيلة لزعزعة الأمن الاجتماعي، فإنها في النهاية المرأة التي أصبت في هذه الدعوات فشلت في تحقيق أي شيء، لأنها ظلت العودة في يد الرجل العاقل ليشبع شهواته ويتلذذ بعرض مفاتنها، ثم إذا زوت وزبلت وجفت نظارتها ألقيت كالقمامة. نعم ألقيت كالقمامة، لأنها لم تسرت لنفسها كرامة، قبلت أن تكون إغراء وفتنة فقط وتركت شرع الله. فهمت أختاه؟ شرع الله يجعلك مخلوقة كريمة مصونة وأنت فتاة، ثم يجعلك كريمة مصونة عفيفة محفوظة وأنت زوجة، ثم يجعلك تحت قدميك الجنة وأنت أم، ثم يجعلك بعد ذلك أم الأمة. هذا هو الإسلام. همت أختاه؟ لما فرض عليك الإسلام الحجاب لا لأنك شيء قذر يستر، وإنما لأنك جوهرة تصان. لما فرض عليك الإسلام الحجاب لا لأنك شيء مستقدر يبعد، بل لأنك شيء غال يحفظ. انظري اختاه إلى حور الجنة لما كنت لما كن غاليات المهور وصفهن الله فقال حور مقصورات في الخيام. قال الله كأنهن بيض مكنون. حين يملك الإنسان 70-80 جرام ذهب تضعه المرأة في درج التسريحة، أما إذا صار الكيلو فإنه يحتاج إلى خزنة حديدية، أما إذا صار 100 كيلو فهنا يحتاج إلى خزينة في البنك. صح؟ كلما ازدادت القيمة كلما حرص على إخفائها بطريقة أأمن وأضمن، فأنت كلما استترت أكثر كلما صرت أغلى، وكلما استترت أكثر كلما صرت أحلى، وكلما استترت أكثر كلما كنت في الجنة أعلى. أختاه

فوصف الله الحجاب بأنه عفة. وصف الحجاب أنه إيه؟ عفة في حق العجائز، فكيف بالشافات؟ وأن يستعففنا يعني بالحجاب. فإذا كان الحجاب للعجائز عفة، أمال للشافات بإيه؟ من باب أولى. صرخة التبرز تهتك وفضيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتك في الشتر الذي بينها وبين ربها. هتك في الشتر. فالتبرج تهتك وفضيحة. هتك في الشتر. خمسة الحجاب طهارة. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فوصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات. إخوتاه، إن العين إذا لم ترى لم يشتهي القلب، أما إذا رأت العين اشتهى القلب، وقد لا يشتهي. ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، لأن الحجاب يقطع أصناع مرضى القلوب. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. صرفة التبرج فاحشة. التبرج فاحشة. إخوتان، المرأة عورة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكشف العورة فاحشة. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكذب. الشيطان هو الذي يأمر بالفحشة. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء. أيتها المسلمة، إن كلمة فاحشة ثقيلة صعبة عليك، أرجو الله أن يعافيك منها، فعودي إلى ربك. همسة الحجاب ست. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي ستير يحب الحياء والستر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عز وجل عنها سترة. الجزاء من جنس العمل. المتبرجة محرومة من ستر الله فستضحين. استتري يسترك الله، استتري يسترك الله، وإلا اخشي الفضيحة. التبرج سنة إبليس، سنة إبليس. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إبليس مؤسس دعوة التبرج. إبليس أول مصمم أزياء للكشف والإغراء. إبليس زعيم زعماء ما يسمى بتحرير المرأة. إبليس إمام كل من أطاعه في معصية الرحمن، خاصة هؤلاء المتبرجات التي يؤذين المسلمين ويفتن شبابهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قولوا لي بالله عليكم، الفتن النهاردة مرتبة فيه في حاجة غير النساء؟ لذلك أقول أننا بحاجة إلى دعوة المرأة، لأننا إذا حصلنا إذا ظفرنا بالمرأة أخذنا منهم الممثلة وفتاة الإعلانات والراقصة والمضيفة والغانية والمتبرجة. إذا التزمت المرأة التزم المجتمع. شوفي انت مهمة قد ايه، شوفي انت خطيرة قد ايه، شوفي انت مسؤولة قدام ربنا قد ايه. إذا التزمت انصلح حال المجتمع. خمسة، الحجاب تقوى. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. التبرج كبيرة مفلكة، كبيرة مفلكة. جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتري ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فقرن التبرج بالشرك، مش كده؟ فدليل على أن التبرج كبيرة مهلكة. وفي المقابل الحجاب إيمان. قال تعالى: والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالحجاب إيمان. وقال عز وجل: ونساء المؤمنين. لما دخل نسوة بني تميم على أم المؤمنين عائشة وعليهن ثياب رقاق، النهاردة الشيفون منتشر، الحاجات اللي بتشف غير اللي بتصف، اللي بتصف اللي هي الضيقة تجسم، واللي بتشف اللي هي بتبين اللي تحت منها. فدخلنا وعليهن ثياب رقاق، أكيد من سيد الوقت يعني كان حاجة أهون من كده، ثياب رقاق. فقالت السيدة عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. أنتم مؤمنات يبقى اللبس ما ينفعش، مش مؤمنات أنتم حرين. التبرج نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواسية. الايه؟ المواسية المواسية. اذا اتقينا الله، هؤلاء اذا اتقينا الله. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخلن الجنة. المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة. الحجاب حياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرينان جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. المرأة التي تخرج متبرجة لا تستحي، صح؟ لا تستحي. التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. خذي هذه الصرحة، التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي نساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأشرمة البخ، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ملعونات. واللعن الطرد من رحمة الله.

ولكن معناه صحيح، لأن اللذة في المعصية عذاب، والراحة في المعصية نصب، والشبع في المعصية جوع، والبركة في المعصية محق، والطمأنينة في المعصية نتن، والنور في المعصية ظلمة. بعكس الطاعات، انظر إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. عشان كده الأخ تقول لك ريحة العرق، نعمل ايه عم الشيخ من ريحة العرق في الصيف، واحنا لما نمشي في الشارع واحنا لابسين الإزدال والاسود بتبقى ريحة العرق وحشة؟ يا ستي، هذه الرائحة التي ينفر منها الناس أطيب عند الله من ريح المسك. لا تحطي ريحة ولا تطيبي ولا مزين على، لا. قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات، وهي مش تخرج الا الضرورة طبعا. التبرج طريقة يهودية، طريقة يهودية، كشف العورات بعض اليهود. والقصة مشهورة حين رفعنا ثياب المرأة المسلمة في سوقهم. ايضا قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ صلى الله عليه وسلم. التبرج جاهلية منفرة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج حيواني وتخلف وانحطاط. التكسف والتعري فطرة حيوانية بهيمية لا يميل إليها الإنسان. الإنسان الذي يسمو عن مرتبة البهيمية إنه لا يتكسف أما، وإنما يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. التبرج والتهتك والفضيحة لا يمكن أن تصبح جمالا إلا إذا فسدت الفطرة وانتكس الذوق وعلى مؤشر التخلف والانحطاط. لقد ارتبط الرقي الإنسان بالرقي في ستر جسمه، فكانت نزعة التستر دوما وليدة التقدم، وكان ستر المرأة للحجاب يتناسب مع غريزة الغيرة التي تستمد قوتها من الروح. أما التحرر من قيود الستر فهو غريزة تستمد قوتها من الشهوة التي تغري بالتبرج والاختلاط. وكل من قنع ورضي بالثانية فلا بد أن يضحي بالأولى حتى يسكت صوت الغيرة في قلبه مقابل ما يتمتع به من التبرج والاختلاط. إخوتاه، ختاما، التبرج باب شر مستطير. إن الذي يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، ولا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. فإذا عاش الإنسان في شرع الله فإنه يعيش دوما في طلب رضا الله. ختاما إخوتاه، اسمحوا لي أن ننتهي بكلمة واحدة تلخيصا في كلمات لشبهات المتبرجات. من تدعي أن طهارة القلب وسلامة النية تغني عن الحجاب، نقول: قال الله عن الحجاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة القلب، فلو كان القلب طاهرا للبست الحجاب. الدليل أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من تدعي أن حبها لله ورسوله كفيل أن يرضى عنها بدون عمل. أقول لها: وقالت اليهود والنصارى نحن نحن ايه ابناء الله واحباؤه، قل كلمة يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، بشر، فانت بشر والكل يعذب بمعصيه. من تدعي ان حبها لله ورسوله يغني عن حجاب اخوي، قال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من تدعي ان الحجاب تزمت وتحتد بان الدين يفسد، اقول لها قل اانتم اعلم ام الله. الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم امر بالحجاب. فالحجاب يسر، من يسر الدين. الله لطيف بعباده، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالله عز وجل امر بالحجاب تيسيرا ورفع عنه، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السورة التي فرع التي فيها الحجاب قال الله في اولها سورة انزلناها وفرضناها، التي تدعي ان التبرج اصبح امرا عاديا لا يلفت النظر. احدى الاخوات الان نسأل الله ان يثبتها على الدين، هي اخت فاضلة الان، ولكن تقول انها ايام كانت متبرجة كانت تلبس ميكرو جيب قصير جدا يعني، تقول فاذا رأيت انسانا ينظر الي استغرب الى ما ينظر، سبحان الله. فهذا منطق بعض النساء، انها تتكسف ومش عايزة الناس تنظر، هذا امر عادي انها تلبس ليش؟ زي ما انت لابس نظارة هي لابس ميكرو جيب تظن هكذا، معلش ابنين يزين الخطايا. فنقول لها ان الذي تدعينه امرا عاديا قال الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العين تزني وزناها النظر، فكل من نظر اليك كتبت عليه زنيه وكتب عليك مثلها، لان من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم فاثم من تبعه. التي تقول ان المجتمع كل كذا، نقول هذه اسوأ قولة دخل بها اهل النار النار. قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثرهم مهتدون. الله يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. من تقول حتى اقتنع، معلش هخلص بس الموضوع لازم يخلص الليله دي ولا مش ناويين. يا رب يسر يا رب، ربنا يحبكم يا شباب ويهدي نساء المسلمين. من تقول ستقتنع، تقول لك لما اقتنع البس، نقول لها قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. امر يجي خلاص، فمش اقتناع، فيش اختيار، التزم. ولذلك اقول انه يجب على الرجل ان يلزم ابنته وزوجته بالحجاب وان كرها. يجب على الرجل ان يلزم ابنته وزوجته بالحجاب وان كرها. يلزم. وهذه فتوى شيخ الازهر موجودة في فتاوى الازهر ومحفوظة ومذكورة ومتصورة ومطبوعة، انه يجب على ولي الامر ان يلزم بابنته وزوجته بالحجاب. الى التي تقول حتى اقتنع، اقول لها يقول الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اقول لها يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به، والحديث في سنده ضعف. قال ابو يعقوب كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في امره فدعواه باطلة. قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. التي تدعي ان الحجاب يعيقها عن العمل او التعليم. تقول افضل لو لبست النقاب مش تعرف اشتغل هتشتغل ازاي؟ نقول لا، عفة المرأة اغلى من كل شيء، صح؟ نقول لها رضا الله اولى من كل شيء. نقول لها الوصول الى الجنة احب من كل شيء، اهم من كل شيء. من تقول انها لا تطيق الحجاب بسبب الحرج او بيعمل لها الطاعة او عندها ديون امسية او عندها لما تلبس النقاب رموشها بتقع او اللي بيعمل لها حساسية في وشها الى اخره، اقول لها قل نار جهنم اشد حرا. اقول يقول ربك رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. اقول لها ولربك فاصبر. من تدعي هتحجب اما تجوز؟ لان الخطاب هيشوفوني ازاي كده. اقول لها فاتقوا الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بمعصية الله. ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، تحجبي والله يرزقك رجلا صالحا. من تقول ان زوجها او ابا او ابوها ان زوجها او اباها لا يرضى بالحجاب ويأمرها بالتبرج، نقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لمن تقول ان زوجها يأمرها بالتبرج اقول يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. اقول لا، قال الله هو انفسكم واهليكم نار. تقدم النفس، لازم تحمي نفسك من النار الاول. من تخجل من الحجاب وسخرية الناس. واحدة تقول لما البس حجاب يشوفوني يوم يقولوا ايه واحد عفريت جاي، او لما يشوفوني يقول شوف ماشية زي الخيمة، او يقولوا لو كانت حلوة ما كانتش لبس الحجاب، او يقولوا بتغطي شعرها عشان شعرها اكبر، او بيقولوا او بيقولوا. اقول لا، اذا قيل ذلك فافرحي افرحي. قلت لكم ولد من دولة افريقية قابلني في الحج واحنا كده في منى قاعدين، فتعرف علي بيقول ان هو الملتزم الوحيد في قبيلة كبيرة جدا، فبيقول قاعد يقول يا ابني يا ابني سوي يا ابني لا اللي انت بتعمله ده غلط. في النهاية قالوا خلاص تموت مجنون. اليوم ما قالوا مجنون فيه قلت ايه؟ قالوا مجنون، قالوا مجنون لانهم قالوا عن النبي مجنون، صح؟ فرح جيت مجنون. فلما يقولوا عليك مجنونة تفرح تفرح. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فلما الناس تسخر منك تفرحت البص ما تزعليش اختاه. في النهاية اقول ايتها المسلمة ارجعي الى الله، توبي الى الله، يقبلك الله، يحبك الله، تمضين الى الجنة. اسأل الله ان يرضى عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وان يجعل الجميع سبب هدى وصلاح. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.